بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا في صفة الصلاة عند قول المصنف: ثم يجلس مفترشا، وسن وضع يديه على فخذيه، وقبض الخنصر والبنصر من يمناه، وتحليق إبهامهما مع الوسطى، وإشارته بسبابتها. طبعا هذه صفة، ومن الصفات وردت صفات أخرى، منها ضم الثلاثة وبسط الإصبعين، وورد ضم الأربعة وبسط السبابة فقط بهذا، كل ذلك جائز. قال: وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء، في تشهد واحد ودعاء اثنين. قال: عند ذكر الله، وقلنا لفظ الجلالة ضعوه بين قوسين، يعني عند ذكر لفظ الله مطلقا، مطلقا يعني في الصلاة وفي غير الصلاة. إذن الإشارة بالسبابة، أولا يرون أن الإشارة ليست حركة، لا يحركها، ويفسرون الروايات التي جاء فيها التحريك بمعنى الإشارة، لأن في بعض الروايات يشير بسبابته، وبعض الروايات يحركها يدعو بها، ففسروا هذا بذاك، وأن المقصود بالتحريك هو الإشارة، أن يشير فقط، أشهد أن لا إله إلا الله، لا يحركها. متى يشير؟ قالوا: يشير في التشهد، ويشير في الدعاء، سواء كان هذا الدعاء في الصلاة أو خارج الصلاة، يشير عند كلمة الله، عند لفظ الجلالة. قال: وبسط اليسرى، أما اليسرى فتبقى مبسوطة، يضعها على الفخذ مبسوطة، ثم يقرأ التشهد وقرأناه. قال: ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا، ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا، سينهض الآن من الثانية إلى الثالثة. لم يذكر المصنف رفع اليدين، وهذا من المواضع التي ترفع فيه اليدين، لأنه ورد في حديث مستقل. قال المصنف: ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة، لا يزيد السورة، ثم يجلس متوركا. ما معنى متوركا؟ التورك صفته أن يفترش رجله اليسرى، إذن يفترش رجله اليسرى مثل الافتراش. الفرق بين التورك والافتراش في أي رجل؟ في اليسرى أو في اليمنى. قال: يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويخرجهما من تحته، ويجعل إليتيه على الأرض، فيخرج اليسرى، هي مفروشة يعني مفترشة، لكنها ليست تحته، وإنما تكون خارجة من جهة يمناه. قال: ثم يجلس متوركا، فيأتي بالتشهد الأول، ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه صيغة وردت، وورد أكمل منها، وورد غيرها، وإذا قرأ بأي صيغة فإنه صحيح. قال المصنف: وسن أن يتعوذ، يعني في التشهد بعد أن ينتهي من التشهد، فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وهذه ورد في بعض الزيادات في الصحيح. قال: وتبطل بدعاء بأمر الدنيا، تبطل بدعاء بأمر الدنيا. هنا مسألة وقفة: الدعاء عند الحنابلة، الحنابلة كغيرهم يرون أن الكلام في الصلاة مبطلها، هذه مسألة إجماع، لكن هل لو دعا بأمر من أمور الدنيا هل يعتبر هذا من كلام الناس، أم هو من الدعاء الذي لا يبطل الصلاة؟ المذهب يقول أنه إذا دعا بأمر من أمور الدنيا فإن هذا معناه كلام من كلام الناس، فإنه يبطلها، هذا هو معناه. قال: وتبطل بدعاء بأمر من أمور الدنيا، بأمر الدنيا، لكن لو دعا بأمر الآخرة فالدعاء فالصلاة صحيحة. لا يشترطون أن يكون الدعاء وارد، لا يشترطون أن يكون واردا في الكتاب والسنة، لا، ما يشترطون هذا، يعني يدعو في التشهد بما شاء، بدعاء ورد في القرآن أو ورد في السنة أو لم يرد، ما في إشكال، لكن لابد أن يكون بأمر الآخرة، لا يدعو في الصلاة بأمر الدنيا. واضح القاعدة عندهم؟ لأن بعض أهل العلم يقيد الصلاة يقول يدعو فيها بالدعاء الوارد نعم، لكن بغير الوارد لا يدعو في الصلاة. الحنابل لا يرون هذا، يقولون يدعو بما شاء من مما ورد أو لم يرد، لكن لا يدعو بأمور الدنيا. ما هي أمور الدنيا؟ كان يدعو اللهم يا رب ارزقني دارا جميلة واسعة كبيرة، أثاث جميل، زوجة جميلة، أو كذا، يعني ما يتعلق بأمور الدنيا، طعام، مال، سيارة، على العموم أمور الدنيا يعني ما يتعلق بأمر الدنيا، هذا الذي يرونه. والمسألة فيها تحتمل، والظاهر أنه إذا دعا بما فيه مصلحة لنفسه في الدنيا أو في الآخرة لا حرج. قال المصنف: ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا أو مرتبا، قال معرفا وجوبا. إذن السلام عليكم مرتبا يعني يرتب الألفاظ، ألفاظ السلام هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، ما يغير، ما يقول عليكم السلام ورحمة الله، أخل بالترتيب. معرفا السلام عليكم، لا يقول سلام عليكم. قالوا مرتبا معرفا لأنه هكذا ورد، هذا السلام الذي ورد فلا نغير فيه. قال المصنف: وامرأة كرجل، يعني أن المرأة تصلي كصلاة الرجل، لكن ما بعد لكن هو ما تختلف فيه المرأة عن الرجل في الصلاة. قال: لكن تجمع نفسها، هذا الاختلاف الأول، تجمع نفسها. ومعنى تجمع نفسها معنى أنها ما تفعل مثل الرجل، تجافي بين العضد والجنب وبين الفخذ والبطن، وإنما تضم نفسها، تكون إلى الانضمام أفضل. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني في الجلوس، قال: وتجلس متربعة. وتجلس متربعة، جلسة التربع المعروفة الآن لنجلسها، أو مسدلة رجليها عن يمينها، وهو أفضل. ما هو الأفضل؟ يعني السدل، أن تجلس وتسدل، يعني تخرج رجليها في جهة اليمين، أشبه بجلسة إيش؟ التورك، أشبه بالتورك، إلا أنه في التورك الرجل اليمنى تنصب، لكن المرأة لا، تخرج اليسرى في الرجل اليسرى جهة اليمين، وتخرج اليمنى أيضا جهة اليمين، مسدل رجليها عن يمينها، يقول هذا هو الأفضل. هذا الفرق الثاني. إذن الفرق الثاني هو في الجلوس. قالوا: كان ابن عمر يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة، وقال الإمام أحمد: السدل أعجب إلي، يعني أحب إلي. قالوا ليش؟ قالوا: لأن هذا غالب فعل عائشة اللي هو السدل، ولأنه أشبه بجلسة الرجل. أي الجلستين أشبه بجلسة الرجل؟ السدل ولا التربع؟ لا، في الصلاة، بجلسة الرجل في الصلاة أيهما أقرب؟ السدل أقرب. ومن أهل العلم من يرى أن المرأة مثل الرجل حتى في الجلوس، تجلس مثله ولا فرق. قال المصنف عليه رحمة الله في بيان المكروهات، مكروهات الصلاة، قال: وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة. الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان كما جاء في الحديث، إذا التفت بلا حاجة، يفهم منه أن الالتفات لحاجة لا يكره. قال: وإقعاء. ما من معنى الإقعاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء. قالوا: الإقعاء أن يفترش قدميه ويجلس على عقبيه، أو يجلس بين عقبيه، يفترش القدمين، مثلا يفترش القدمين ويبعدها ويجلس على الأرض، يجعل إليته على الأرض. وفسر الإقعاء أيضا بتفسير آخر، أن يجلس على الأرض ويعتمد على يديه وينصب فخذيه وساقيه، يكون تكون المقعدة على الأرض واليدين يجعلها بجواره حتى يعتمد عليها لا يسقط، ويمكن تفعلها، وينصب القدم الفخذين، معنى الفخذين تكون قائمة. نعم. قال المصنف: وافتراش ذراعيه ساجدا. افتراش ذراعيه ساجدا يعني إذا سجد يفترش كل اليد، كل الذراع، يلصق الكف والذراع بالأرض، وإنما ينبغي أن يسجد على سبعة أوضع أعظم أو سبعة أعضاء، وهي الكفان، منها الكفان، لكن لا يفترش الذراع كله. قال: وعبث. العبث ينافي الخشوع فيكره في الصلاة، لكن إذا كثر العبث وكان حركات كثيرة فإنه قد يبطل الصلاة إذا كثر وتوالى. قال وتخصر يعني وضع الرجل يده على خاصرته، وفرقعة الأصابع وتشبيكها. قال وكونه حاقنا ونحوه، كل هذا جاء النهي عنه ولأنه عبث، الحكمة منه معروفة أن هذا عبث، يفرقع الأصابع يشبك الأصابع. كونه حاقنا يعني كونه حابسا للبول، محتاج إلى أن يتبول، لأن هذا يمنع كمال الخشوع أو يمنع الخشوع من أصله. قال وتائقا لطعام ونحوه، إذن وكونه حاقنا ونحوه، نحو الحاقن من محتبس البول، نحوه محتبس الغائط مثلا أو محتبس الريح، فإنه يكره أن يصلي بهذه الحالة، وإنما يقضي حاجته ثم يصلي صلاة خاشع. وتائقا لطعام ونحوه كذلك، أن كل هذا يمنعه من الخشوع. قال وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. إذن إذا أراد أن ينبه المصلي غيره في الصلاة كأن ينبه الإمام أو غير الإمام، فإن الرجل يسبح والمرأة تصفق. قال من نابه شيء في صلاته فليسبح، وقال إنما التصفيق للنساء. ثم قال ويزيل بصاقا، اكتب عندها ويزيل أي المصلي بصاقا ونحوه بثوبه. ويباح اكتب عندها أي البصاق في الصلاة في غير مسجد عن يساره. ويباح يعني إيش؟ البصاق في الصلاة يمكن أن يبصق الإنسان في صلاته في غير المسجد عن جهة يساره، إذا كان يباح له أن يبصق في الصلاة عن اليسار في خارج المسجد، أما في المسجد ما يبصق إلا في الثوب. يعني إيش في الثوب؟ يعني في المنديل، في خرقة، في خرقة ثوب يغسلون بالثوب، ما هو الثوب هذا الذي نلبسه، الثوب عندهم خرقة، الخرق هي الثياب، فيقال غطى بثوب يعني بقماش، قطعة قماش، فيبصق في قماش في أي شيء لكن لا يبصق في الأرض. إذن المصلي إذا احتاج إلى البصاق فأين يبصق؟ قال في غير المسجد عن يساره، لكن لا يبصق أمامه ولا يبصق عن يمينه للنهي عن ذلك. طيب وإن كان في المسجد فيبصق فين؟ في ثوبه، يعني في منديل أو نحوه. قال في غير المسجد عن يساره، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، هذا محمول على غير المسجد، أما في المسجد فإنه يؤذي الناس. قال ويكره أمامه، يعني يكره البصاق في الصلاة أمامه ويمينه. تحددت الاتجاهات الآن، إذا كان في المسجد فيبصق في الثوب، إذا كان خارج المسجد في صحراء مثلا يبصق عن يساره أو تحت قدمه في الجهة اليسرى، لكن لا يبصق أمامه ولا عن يمينه. قال المصنف رحمه الله أركان الصلاة، وجملة أركانها 14، ونحن سبق أن بينا الفرق بين الركن والواجب، وقلنا أن الركن والواجب يلتقيان جميعا في ماذا؟ من ترك الركن عامدا أو ترك الواجب عامدا، هل هناك فرق؟ ما في فرق في ماذا؟ في بطلان الصلاة. من ترك الركن ناسيا، ترك الركن ناسيا أو ترك الواجب ناسيا، في فرق؟ في فرق. ما الفرق؟ من ترك الركن ناسيا ثم تذكر، نقول تأتي بالركن، تأتي بالركن وتكمل الصلاة والصلاة صحيحة وتسجد للسهو. ومن ترك الواجب ناسيا ثم تذكر بعد ذلك نقول لا يأتي به ويسجد للسهو. هذا الفرق، الفرق أن الركن من نسيه ثم تذكره يأتي به، وأما الواجب من نسيه ثم تذكره لا يأتي به. قال المصنف وجملة أركانها 14، وأود أن تنتبهوا إلى هذه الأركان، ما هو منها فعل وما هو منها قول. قال القيام، رقم هذه 14 القيام، وهو فعل. قال والتحريمة، يقصد تكبيرة الإحرام، وهذا إيش، قول ولا فعل؟ ها مشايخ، قول وفعل طيب قول فهمنا الله أكبر فعل فين؟ أين الفعل؟ هو ما قال رفع اليدين، هو قال تكبيرة الإحرام. طيب ما رفع يديه؟ رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام ركن، بمعنى لو أن إنسان جاء إلى الصلاة وقال الله أكبر فصلاته باطلة، رفع اليدين سنة. قال والتحريم، وهذا قول. الفاتحة قول، والركوع قول ولا فعل؟ فعل. طيب ما في تسبيح في الداخل؟ هذا التسبيح واجب. فلو أتى لو أنه ركع ونسي التسبيح وتذكر في الركعة الثانية تصح الصلاة؟ تصح الصلاة. لكن لو نسي الركوع كله ما ركع أصلا ثم تذكر أنه لم يركع، تصح الصلاة ولا نقول لابد من الاتيان به؟ لابد من الاتيان به. قال والاعتدال عنه، وهذا الكم الخامس، هذا فعل. والسجود، وهذا فعل. والاعتدال عنه، وهذا فعل. والجلوس بين السجدتين، وهذا فعل. والطمأنينة، ما معنى الطمأنينة؟ سكون الأعضاء بأن يستقر كل عضو مكانه مقدار لحظة أو مقدار سبحان الله، هذا أقل الطمأنينة الواجبة. يعني لو استقر لحظة ثم رفع الصلاة صحيحة، لكن لو استقر لحظتين فهذا أفضل، طمأنينة زادت الآن ثلاث أربع. طيب قال والطمأنينة طبعا في كل ركن. والتشهد الأخير، هذا قول ولا فعل؟ هذا قول. وجلسته، هذا فعل. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول. والتسليمتان، قول ولا فعل؟ قول. لا، والالتفات سنة. قال والترتيب، والترتيب بين هذه الأركان، والترتيب بينها، هذا الركن الأخير الرابع عشر. ثم قال وواجباتها، عددوا هذه الواجبات. قال واجباتها ثمانية: التكبير غير التحريمة، هذا رقم واحد. ما معنى التكبير غير التحريمة؟ يعني تكبيرات إيش؟ الانتقال. معناه أنه كل تكبيرات الانتقال واجبة، أليس كذلك؟ طيب معنى ذلك إذا تعمد أن يترك تكبيرة من تكبيرات الانتقال، ما الذي يحصل في الصلاة؟ تبطل الصلاة. طيب إذا نسي تكبيرة من تكبيرات الانتقال وتذكرها بعد ذلك ما يأتي بها؟ طيب كل التكبيرات تكبيرات الانتقال ليست واجبة، يستثنون تكبيرة واحدة، ما أدري مرت معنا ولا لا؟ ها تذكروا مرت أو ستمر الظاهر أنها ستأتي بعد في ستأتي في مسألة الجماعة. طيب ما هي التكبيرة الأخرى التي تسقط؟ من جاء والإمام راكع كيف يدركه؟ يكبر تكبيرة الإحرام، هذه ركن، ثم إن شاء كبر تكبيرة الانتقال وإن شاء لم يكبر. إذن تكبيرة الانتقال في هذا الموضع لا تعتبر من الواجبات، واضح يا مشايخ؟ قال التكبيرة غير التحريمة، وحبذ لو كتبت عندها وغير تكبيرة المسبوق والإمام راكع فسنة. وغير، إذن عندنا تكبيرتين لا تدخل، تكبيرة الإحرام وتكبيرة المسبوق. طيب قال والتسميع اكتبوا عندها، التسميع ما هو؟ سمع الله لمن حمده، اكتبوا عندها لإمام ومنفرد. التسميع واجب في حق من؟ الإمام والمنفرد. أما المأموم هل يقول سمع الله لمن حمده؟ لا. والتحميد ربنا ولك الحمد اكتبوا عندها للثلاثة، يعني الإمام والمأموم والمنفرد. وتسبيح ركوع هذا رقم أربعة، وسجود هذا خمسة، وقول رب اغفر لي مرة مرة هذا السادس، يعني الواجب السادس، والتشهد الأول وهذا السابع، وجلسته وهذا الثامن. وهذا الثامن، نعم. ثم قال المصنف وما عدا ذلك والشروط سنة. وما عدا ذلك يعني ما عدا الأركان والواجبات والشروط فهو سنة. ثم بين الفرق، قال فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا، ويسقط الواجب بهما، يعني بالسهو وبالجهل، وسبقا بينا هذا. قال المصنف سجود السهو، انتقل إلى سجود السهو. قال: ويشرع سجود السهو لثلاثة أسباب: لزيادة، وهذا واحد، ونقص، وهذا الثاني، وشك، وهذا الثالث. لا في عمد، ليس هناك سجود سهو لعمد. ثم انتقل إلى أحكام سجود السهو، حكم سجود السهو، هل هو واجب أو سنة أو مباح. بيّن المصنف أن له ثلاثة الأحكام: في بعض الأحوال يكون واجب، وفي بعض الأحوال يكون سنة، وفي بعضها يكون مباحا. قال: وهو واجب، وهذا الحكم الأول، وهو واجب لما تبطل بتعمده، يكون واجب. معنى ذلك ما تبطل بتعمده الصلاة يكون سجود السهو له واجب. صورة ذلك، نحن قلنا إن الواجبات الثمانية لو أن إنسان ترك واجب من الواجبات عمدا، ما الذي يحصل في الصلاة؟ تبطل. طيب، إذا نسي ترك الواجب نسيانا، نقول لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. طيب، وسجود السهو، في سجود السهو يكون سجود السهو في هذه الحالة واجب. إذن لو كان سجود السهو لترك واجب فإنه يكون لترك واجب يعني نسيانا فإنه يكون واجب، لزيادة ركن نسيانا يكون واجب، لترك ركن نسيانا ثم أتى به يكون واجب. فهمت؟ لأن كل هذه الصور الثلاثة عمدها يبطل الصلاة. لو أن الإنسان تعمد أن يزيد ركنا الصلاة باطلة، فإذا نسي وزاد ركنا يسجد للسهو وجوبا. فهمت القاعدة؟ لو أن إنسانا تعمد أن يترك ركنا من الأركان، تعمد يترك الركوع ويسجد، تبطل الصلاة، مجرد هذا الفعل يبطل الصلاة. لكن لو نسي وترك الركوع ثم تذكر، نقول تأتي بالركوع وتسجد للسهو وجوبا. فهمنا الفرق؟ قال: وهو واجب لما تبطل بتعمده، وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا، ولا تبطل بتعمده. يقول يكون سنة، وهذا الحكم الثاني لسجود السهو، في حالة ما هي؟ إذا أتى بقول مشروع في غير محله. كيف أتى بقول مشروع في غير محله؟ يعني جاء مثلا بالقراءة في السجود، مثلا قرأ في السجود، هذا ذكر مشروع في غير مكانه، طبعا أتى به في مكانه لكن جاء به أيضا في غير مكانه. أو سبح مثلا في القيام، يكون أتى بقول مشروع، قول من أقوال الصلاة أتى بها في موضع آخر. يقول هذا القول إذا جاء به في غير موضعه لا تبطل الصلاة به. سجود السهو ماذا يكون حكمه في هذه الحالة؟ سنة. عرفنا ليش سنة؟ لأن عمده لا يبطل الصلاة. قال المصنف: ومباح لترك سنة. ومباح يعني يجوز، يباح، لا يستحب أن يسجد الإنسان لسجود السهو إذا ترك سنة. لماذا؟ قال: لأنه ما جاء أمر به أصلا، ولأنه يشق السجود لكل سنة، معناه أن كل صلاة يصليها الإنسان يعني يشرع له ويستحب أن يسجد للسهو، لأنه ما في صلاة قل أن تكون الصلاة كاملة السنن كلها. قال المصلف الآن سيبين محله، فين محل سجود السهو؟ قبل السلام أو بعد السلام؟ قال: ومحله قبل السلام ندبا، يعني استحبابا. ليس في المذهب مكان لسجود السهو واجب، يعني لا، ما يجب عندهم قبل ولا بعد، وإنما يستحب عندهم في بعض الأحوال قبل وفي بعض الأحوال بعد. أما أنه لو أتى به كله قبل جاز، كله بعد ما في إشكال، وإنما عندهم مسألة الاستحباب، هل يستحب قبل السلام أو بعد السلام؟ الحالان، في بعض الأحوال يستحب أن يكون قبل السلام، وفي بعض الأحوال يستحب أن يكون قبل بعد السلام. قال المصنف: ومحله قبل السلام ندبا، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. إذن باختصار، سجود السهو عندهم كله الأفضل أن يكون قبل السلام، إلا صورة واحدة فالأفضل فيها أن يكون بعد السلام. ما هي الصورة التي يستحب أن تكون بعد السلام؟ قال: إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، لأن هذا الموضع الوحيد الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام. ما هو هذا الموضع الوحيد؟ لما صلى إحدى صلاتي العشي فسلم من ركعتين ثم نبه فأتى بالركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو. فقالوا إذن إذا سلم قبل تمامها ساهيا فإن هذا السجود الأفضل أن يكون بعد السلام، وما سوى ذلك فالسجود كله قبل السلام. فهمنا الآن موضع سجود السهو قبل السلام ولا بعد السلام؟ الجواب ما هو؟ قبل ولا بعد؟ كل سجود للسهو أفضليته قبل السلام إلا سجود واحد، ما هو؟ إذا سلم قبل تمامها فالأفضل أن يكون سجوده للسهو بعد السلام. لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من هذا الذي ورد عنه. قال رحمه الله: وإن سلم قبل إتمامها عمدا تبطل صلاته. قال إذا سلم عن نقص ركعة ساهية، إذا سلم عن نقص ركعة يعني ساهية، أما إذا سلم قبل تمامها عمدا فالصلاة باطلة. قال: وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد. يقول إذا سلم قبل تمام الصلاة عامدا تبطل الصلاة. طيب وإذا كان ساهيا وسهوا فإن ذكر قريبا، يعني بعد ما سلم صلى صلاة العشاء ركعتين وسلم، وذكر قريبا عرفا، وذكر قريبا ماذا يفعل؟ قال أتمها وسجد. أتمها وسجد، طيب متى يسجد؟ الأفضل قبل السلام ولا بعد السلام؟ بعد السلام. لو سجد قبل السلام جاز ذلك. يقول أتمها وسجد، انتبهوا. قال وإن أحدث، من هو الذي أحدث الآن؟ اكتبوا عندها، أي من سلم قبل إتمامها. الآن الكلام على من سلم قبل تمام الصلاة ساهيا، من سلم قبل تمامها، أي من سلم قبل تمامها. يقصد أن هذا الشخص سلم قبل تمامها ساهيا، وبعد أن سلم أحدث، وبعد أن أحدث نبه إلى أنه ترك ركعتين. فهمت؟ هل يكمل؟ لا، ما يكمل، معناه أنه إيش؟ يعيدها تبطل الصلاة. قال وإن أحدث قبل، وإن أحدث يعني إيش يا إخوان؟ الكلام في حق من الآن؟ في حق الرجل الذي سلم قبل تمام الصلاة ناسيا. فإن ذكر قريبا فإنه يتم الركعتين ويسجد للسهو، والأفضل أن يكون بعد السلام. لكن لو أنه ذكر بعيدا، هذه المسألة ما ذكرناها الآن، لكن مصنف أشار إليها بقوله فإن ذكر قريبا، يعني صلى العشاء ركعتين وسلم ثم لم يتذكر إلا بعد ساعات، هل يتم الركعتين الباقية أم نقول له تعيد الصلاة كلها؟ تعيد الصلاة كلها. طيب هذه صورة، يعيد الصلاة كلها. الصورة الثانية: إذا أحدث بعد أن سلم أحدث ثم تذكر أن هناك ركعتين لم يصلها، يعيد الصلاة. وإن أحدث أو قهقها، أو قهقها يعني ضحك ضحكا كثيرا بقهقها، قال المصنف بطلت كفعلهما في صلبه، يعني كما لو أحدث في صلب الصلاة أو كما لو قهقها في صلب الصلاة فإنه يبطلها، كما أن القهقها والحدث تبطل الصلاة إذا فعلها في صلبها، فإنها كذلك تبطل الصلاة في هذه الحالة، وهي من سلم قبل تمامها. الصورة هذه واضحة يا إخوان. قال المصنف وإن نفخ أو انتحب، نفخ أخرج الهواء، أو انتحب يعني بكى، لا من خشية الله، حبذا أن ترقموا هذه الصور، وإن نفخ هذه الصورة الأولى، أو انتحب لا من خشية الله، بكى لأمر آخر، بكى لقريب مات عليه أو لمصيبة نزلت به، بكى لا من خشية الله، أو تنحنح هذه الصورة الثالثة بلا حاجة فبان حرفان بطلت الصلاة. الآن يتكلم عن أفعال تحدث داخل الصلاة وتبطلها، ما هي؟ الصورة الأولى: إن نفخ في الصلاة لغير حاجة فبان حرفان، إن نفخ، لأنه بعد ذلك قال بلا حاجة فبان حرفان، هذا يعود لإيش؟ يعود للصورة الماضية، يعني إن نفخ بدون حاجة بدون سبب فبان حرفان، أقل الكلام حرفين، فمعناه يقول هذا الذي نفخ في الصلاة فظهر منه حرفان كأنه تكلم في الصلاة فيبطل الصلاة، ظهور الحرفين هذه تبطل الصلاة. قال وإن نفخ، قيدناها بإيش؟ بلا حاجة وبظهور حرفين تبطل الصلاة. طيب لو نفخ لحاجة فظهر حرفان لا يضر، نفخ لغير حاجة ولم يظهر حرفان لا تبطل الصلاة. واضح المسألة؟ أو انتحب لا من خشية الله، بكى ليس لخشية الله فظهر حرفان تبطل الصلاة. طيب ما رأيكم؟ بكى لا من خشية الله فلم تظهر حرفان ما تبطل الصلاة، بكى من خشية الله فظهر حرفان لا تبطل الصلاة. قال الثالث: أو تنحنح بلا حاجة، تنحنح أخرج صوت أو أصابه سعال، لو سعل بدون حاجة فظهر حرفان تبطل الصلاة، لكن سعل غصبا عنه لحاجة فظهر حرفان لا تبطل الصلاة. قال المصنف: ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. واضح المسألة هذه؟ نشرحها. يقول من ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام، لو أن شخص نسي في الصلاة فما كبر تكبيرة الإحرام، إيش نقول في الصلاة هذه؟ ما دخل فيها أصلا. طيب لو نسي ركنا آخر، ترك ركنا آخر غير تكبيرة الإحرام، مثل قراءة أو الركوع أو السجود، ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام تذكره بعد أن قام للركعة الثانية وبعد أن شرع في الفاتحة للركعة الثانية، تذكر أنه في الركعة الأولى نسي ركنا، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ قال المصنف: بطلت الركعة يعني المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. إذن هذا الرجل في الركعة الثانية تذكر أنه نسي سجدة في الركعة الأولى، ماذا يعمل؟ يعتبر نفسه الآن هو في الركعة الأولى، يلغي الركعة الأولى. طيب لو أنه تذكر، لو أنه تذكر قبل أن يشرع في الركعة الثانية، هب أنه ترك الركوع في الركعة الأولى ونسي وتذكر وهو ساجد، ماذا يفعل؟ يقوم ويعود إلى الركوع ويأتي بالركوع وبما بعد الركوع ويكمل الصلاة. فهمنا المسألة؟ إذن باختصار ما هي القاعدة؟ القاعدة، وهذه قاعدة مهمة لكل مصل يحتاجها، إذا نسي الإنسان ركن، دعوني أمثل وأضرب مثال بركن واحد، ما هو هذا الركن؟ نقول الركوع. رجل قرأ الفاتحة وبعد أن انتهى من الفاتحة بدل ما يركع اتجه إلى فين؟ إلى السجود فسجد، كم ركن ترك؟ ترك لا مو واحد، أكثر، ترك الركوع وترك الرفع من الركوع وترك واجبات ثم سجد، وهو في السجود تذكر أنه لم يركع، ماذا يفعل؟ يعود مرة ثانية إلى وضع الركوع فيركع ويرفع ويسجد. طيب هب أن هذا نفس المثال ما تغير، تذكر وهو في السجود يعني في السجدة الثانية، تذكر وهو في السجدة الثانية تذكر ماذا؟ تذكر أنه لم يركع، ماذا يفعل؟ يرجع إلى الركوع، يرجع إلى القيام فيركع ثم يرفع ثم ماذا؟ يسجد السجدة الثانية ولا الأولى؟ يسجد الأولى ويسجد إيش؟ الثانية ويكمل الصلاة. لماذا؟ لأنه تذكر الركن في نفس الركعة، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، نفس الرجل هذا الذي نسي الركوع لكنه لم يتذكر في السجود، تذكر بعد أن قام إلى الركعة الثانية وهو في أثناء القراءة أو في الركوع في الركعة الثانية، ماذا يعمل؟ في مثل هذه الحالة يلغي الركعة الأولى ويعتبر نفسه إنه هو الآن في الركعة الأولى. واضح هذا الكلام؟ ما هو السبب؟ السبب لأنه لما انتقل إلى الركعة الثانية تعذر الرجوع للأولى فلذلك يلغي الأولى، لكن لما يكون هو في الأولى ما زال ويتذكر أنه ترك ركنا لا يتعذر عليه الرجوع فيرجع. قال المصنف: ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها، هذه الصورة اللي أنا مثلت لها الآن مثال الثاني، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. وقبله، ما معنى قبله؟ قبل إيش؟ قبل شروعه في قراءته في الركعة الثانية يعود فيأتي به وبما بعده، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة: وبعد سلام، لو أنه بعد أن سلم، بعد أن فرغ من الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تذكر أنه لم يركع فماذا يعمل؟ قال: وبعد سلام فكترك ركعة، يعتبر نفسه أنه ركعة كاملة لم يأتي بها فيقوم ويأتي بركعة كاملة. ثم انتقل المصنف إلى نسيان الواجب، لو أنه نسي واجبا ماذا يعمل؟ قال: وإن نهض عن تشهد أول ناسيا، يعني نسي التشهد الأول قام من السجود ووقف ناسيا، لزمه رجوعه، اكتبوا عند لزمه رجوعه رقم واحد. وكره يعني رجوعه إن استتم قائما، وهذه الصورة الثانية اكتب رقم اثنين. وحرم يعني رجوعه وبطلت إن شرع في القراءة، وحرم رجوعه وتبطل هذه الركعة إذا شرع في القراءة. إذن عندنا ثلاث صور، ما هي الصور؟ إذا قام من الركعة، إذا قام من السجدة الثانية وترك التشهد وقام إلى الثالثة، فإذا تذكر في أثناء الارتفاع، في أثناء انتقاله قبل أن يستتم، قبل أن يعتدل في القيام، نقول يجب عليه أن يعود. طيب إن استتم قائما واعتدل لكن ما قرأ الفاتحة يكره له الرجوع، ليش؟ قالوا لأنه الآن اعتدل، ومدام اعتدل، نعم مدام أنه قد اعتدل وشرع في ركن آخر لا يرجع إلى ركن، إلى الركن السابق. لو شرع في الفاتحة، هذه الصورة الثالثة، قام واعتدل وشرع في قراءة الفاتحة، قالوا يحرم عليه الرجوع، فإن رجع تبطل، تبطل صلاته. لكن لماذا؟ قالوا لأنه إذا شرع في قراءة الفاتحة فالفاتحة ركن مقصود، فلا يترك الركن ويرجع إلى واجب. قال: لا إن نسي أو جهل، معناه أن الصلاة تبطل إلا إن نسي، إذا نسي وجوب الرجوع، أو جهل هذا الحكم، يعني إذا جهل، جهل تحريم الرجوع وجهل أو نسي تحريم الرجوع فإنها لا تبطل، إذن تبطل إلا في حق الجاهل وفي حق الناس. قال المصنف: ويتبع مأموم ويجب السجود لذلك مطلقا. ويتبع المأموم يعني لو أن الذي نسي هذا، الذي نسي التشهد الأول كان هو الإمام وقام واعتدل وشرع في القراءة، ماذا يفعل المأموم؟ يتابعه. قال: ويجب السجود لذلك مطلقا. يجب السجود، سجود السهو هنا، هنا نقول يجب السجود. هل تعرفون الآن ليش يقول المصنف يجب السجود؟ لأن مثل هذا العمل، ما هو هذا العمل؟ ترك التشهد الأول والجلوس له، ترك إيش؟ ترك واجب من الواجبات، ترك الواجب عمدا يبطل الصلاة. طيب وتركه سهوا يوجب سجود السهو، ولذلك قال المصنف: ويجب السجود لذلك مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يقصد بمطلقا يعني في جميع الأحوال، سواء تذكر وهو في أثناء ارتفاعه أو بعد اعتداله أو بعد شروعه بالقراءة، إذا حصل مثل هذا الموقف بالصور الثلاث فإنه يسجد للسهو وجوبا. قال المصنف: ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. إذا أصاب الإنسان شك في صلاته، هل صلى، هل ركع أو ما ركع، يعتمد اليقين. ما هو اليقين؟ اليقين أنه ركع ولا ما ركع؟ اليقين أنه لم يركع. قال: ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن، يعني هل ركع ولا ما ركع، أو عدد، هل صلى ركعتين أو ثلاث. قال المصنف: يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ الأقل ولا الأكثر؟ الأقل هو المتيقن. إذن من شك هل ركعت أو ما ركعت ماذا يعمل؟ يعتبر نفسه ما ركع ويأتي بالركوع. طيب شك هل سجدت سجدة واحدة أو سجدتين في الركعة الأولى، يعتبرها سجدة واحدة. هل صليت ثلاث، أنا الآن في الركعة الثالثة وصليت ثلاث ركعات أو ركعتين، يعتبرها ركعتين. إذن هذا هو الشك. طيب إذن يعتبرها ركعتين ويصلي الثالثة ويأتي بالرابعة إن كانت رباعية، لكن بعد ذلك يسجد للسهو، يسجد للسهو بسبب هذا الشك. وهذا معنى قول المصنف: ويبني على اليقين، يعني الأقل، إذا شك في فعل الركن أو شك في ماذا، أو شك في عدد الأركان أو عدد الركعات، يبني على الأقل وهو المتيقن. نعم، ونقف هنا لنكمل فيما بعد إن شاء الله.